أحسن الله إليكم وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين ونفعنا الله بما قلتم. شيخنا الفاضل، هذا السائل يقول: ما حكم من ذهب للحج قارنا ولم يسق الهدي؟ فهل يجب عليه أن يتحلل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الوجوب فلا يجب عليه، لأن بإجماع العلماء أن الحج بأحد هذه الأنساك الثلاثة أنه جائز. فلو لبى بالقران وذهب إلى مكة ولم يتحلل ولو لم يسق الهدي فإنه لا يجب عليه، لكن الأفضل له التحلل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، خلافا لمن قال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل هذا نسخ لبقية الأنساك، وأن النسك الذي آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه هو التمتع، فالصحيح أن هذه الأنساك باقية، فلا نقول أنه يجب عليه أن يتحلل، ولكن نقول الأفضل له إذا طاف وسعى أن يتحلل وأن يجعلها عمرة وأن يفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السؤال يتكرر كثيرا: إذا كان المتمتع أدى عمرته وأتمها وخرج إلى جدة، هل يحتاج عند رجوعه إلى إحرام؟ نعم، إذا خرج وفارق المسجد الحرام وفارق الحرم فإنه ينبغي له أن يرجع محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وهذا دون مكة، فالذين هم خارج الحرم وخرجوا ثم بعد ذلك رادوا الرجوع إلى مكة وهم يريدون الحج فعليهم أن يحرموا وأن يرجعوا إلى مكة بإحرام، وهذا الذي خرج هو مخير بين أمرين: إما أن يحرم بعمرة وتكون له عمرة ثانية بعد العمرة الأولى، وإما أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى أن يتم نسكه، ولكن لا بد من الإحرام لأنه ممن قدم على مكة وهو يريد الحج والعمرة. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل يجوز ذبح الهدي في كل مكان داخل حدود الحرم؟ نعم، هذا الذي دل عليه الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في جاج مكة طريق ومنسك، فالهدي يذبح في منى أو في مكة لكن يكون داخل الحرم، ومنى من الحرم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا طاف القارن والمفرد طواف القدوم وسعيا، فهل يجب عليهما الحلق أو التقصير؟ القارن والمفرد يبقيان على إحرامهما، فإن القارن لا يتحلل كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأنه ساق الهدي، وكان نسكه على الصحيح أنه لبى بالقران لأنه ساق الهدي، وهذا إنما يكون للقارن ولم يتحلل، وإنما وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فدل على أن نسكه ليس بعمرة وليس بإفراد وإنما هو قارن، ولهذا لم يتحلل، ولهذا القارن والمفرد لا يتحللان وإنما يبقيان على إحرامهما ويتحللان يوم النحر. وأما المتمتع الذي أتى بعمرة فهذا هو الذي يتحلل، ولكن القارن كما ذكرنا لو أراد فسخ نسكه إلى عمره فله ذلك، ولكن نقول بعض الناس يتحلل من غير قصد فهذا ليس له حكم المتحلل، لأن ما فعله بجهل ليس له حكم العبادة، فإن بعض الناس يرى الناس يقصرون فيقصر ثم يسأل فيتردد بعض المفتين يقول: هل نسلك به مسلك يعني المتحلل ونقول قد تحلل، أو نقول أنه أخطأ وهو على أصل إحرامه؟ الصحيح أنه أخطأ لأن ما فعل بجهل كما فعل بغير قصد، فهذا في الصحيح أنه لم يتحلل وإنما فعل شيئا عن جهل، ولكنه لو أراد التحلل قال: أنا أردت أن أتحلل كما تحلل فلان وأريد أن أكون نسكي مثل فلان من الكلام المجمل، ويكون فلان قد أتى بعمرة أو فسخ نسكه إلى عمرة، نقول لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك، هذا السائل يريد أن يعرف الفرق بين هدي التمتع والقران وهدي التطوع وهدي الإحصار كما عبر. نعم، هذه الأنواع ما يهدى ويذبح يعني بينها فروق، فالهدي إما أن يكون هدي تطوع مثل المفرد، المفرد إذا أراد أن يهدي يهدي، وكذلك كل من يعني أراد أن يضحي له أن يضحي. ولكن ذكر شيخ الإسلام أن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحج أنهم ما كانوا يضحون وإنما كانوا يهدون، وأما من كان غيرهم من المسلمين في غير الحج فهم يضحون. فالأضحية هي أكثر ما تكون ممن لم يحج، والهدي إنما يكون لمن حج. ولكن لو أن الحاج ضحى لا نقول أن هذا يعني لا يقبل منه، وأما الهدي لغير الحاج فإنه لا يشرع، الهدي يشرع للحاج، وهو على نوعين: هدي تطوع مثل المفرد لو أراد أن يهدي نقول هذا هدي تطوع، وأما هدي القارن والمتمتع فهذا هدي واجب، فيجب على كل من حج قارنا أو متمتعا أن يهدي هديا عن النسك هذا الذي أحرم به. ولكن لو زاد مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحر 100 من الإبل فأهدى أكثر يعني من هدي نقول الهدي الأول واجب والثاني نفل. فهذا الهدي كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه يشرع لمن أهدى يعني هديا واجبا أو هدي تطوع أنه يأكل منه، وأما ما يذبح لجبران ما ترك من النسك وهو ما يعرف بالدم عند العلماء أن من ترك نسكا فإنه يجبره بدم، فإن هذا لا يأكل منه وإنما يكون للفقراء. وأما الأضحية والهدي سواء كان واجبا أو نفلا فإنه يأكل منه، فالفرق بين الأضحية والهدي أنه يأكل من الأضحية والهدي سواء كان واجبا أو نفلا، وأما ما ذبح جبرا لتقصير في النسك أو لارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو فدية الصيد إذا قتل صيدا فإنه لا يأكل من هذه الثلاثة الأخيرة. أحسن الله إليك. سائل يقول: هل الأنساك الثلاثة كانت موجودة في الجاهلية؟ الله أعلم، نحن ما تعبدنا بمعرفة ما عليه الجاهلية، ليتنا نعرف ديننا، فالذي ينبغي السؤال عن هذا الدين وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الحج فكان معروفا عند أهل الجاهلية، والعمرة معروفة والحج معروف، وهذا مما شاع بين العرب مما أثر عن الأنبياء السابقين، وأن الحج يعني معروف، ولهذا كان قريش تفتخر بخدمة الحجيج، وهذا معروف في كلامهم وفي أشعارهم، لكن ما كانوا عليه على وجه التفصيل هذا لم نتعبد به، ولهذا ما نقله الصحابة رضي الله عنه، فلن تجد يعني جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة يصف لنا حج أهل الجاهلية لأنه لا يتعلق به شيء. ولهذا نحن ننصح إخواننا دائما يسأل عن العلم النافع ولا يسأل عن الأمور التي ليس فيها نفع، وهذه الجهل بها لا ينقص ولا يضر الإنسان، وإنما الذي ينقص من الإنسان هو جهله بدينه الذي خطب به. أحسن الله إليكم. بالنسبة إلى تقصير الشعر، هل يجزئ إذا أخذ جزء من الشعر ولم يعمم؟ الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وهو الذي ينبغي أن يفعل هو أن يعمم التقصير بجميع الشعر، فهذا مفهوم التقصير، وهو أن يكون من كل الشعر، وإن كان بعض الفقهاء قال إنه لو قصر من أجزاء من الشعر أو من نواحي من الشعر فإنه يجزي، بناء على الخلاف المعروف بين العلماء أنه إذا أطلق مسح الرأس أو تقصير الرأس فهل المقصود كله أو بعضه، هذه المسألة مشهورة بين الفقهاء في مسألة مسح الرأس في الوضوء ومسألة التقصير في النسك، ولكن الأحوط أن يعمم الرأس كله بالتقصير ولو كان الذي يأخذ قليلا من الشعر، المهم أن يعمم الشعر جميعا بالتقصير، وأما أن يأخذ من ناحية ويترك ناحية فإن هذا كما قال بعض أهل العلم هو من التقصير، لكن من التقصير في النسك ليس هو التقصير الذي أمرنا به في النسك، يعني ليس هو من التقصير المشروع، وإنما هو من التقصير فيما شرع الله. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو حكم الأضحية؟ الأضحية السنة مؤكدة، من كان متمكنا من الأضحية وعنده قيمتها وله أجر عظيم في الأضحية، وأما من لم يتمكن فإنه لا تجب عليه، خصوصا إن لم يكن عنده مال، فإن بعض الناس يتكلف ويذبح الأضحية مع كلفة ومع مشقة، ولربما تراكمت عليه الديون، فهذا لا ينبغي. وأما من كان مالكا لقيمتها وأراد أن يضحي فهذا له أجر. وأيضا ينبغي أن ينبه على الفرق بين الأضحية والهدي، أن الأضحية تكفي عن أهل البيت، وأما الهدي للتمتع والقران فإن كل من حج قارنا أو مفردا فعليه هدي، مثل لو خرج رجل ومعه زوجته وثلاثة وأربعة من أبنائه أو بناته، فنقول عن كل واحد من هؤلاء هدي إن كانوا متمتعين أو قارنين. وأما الأضحية فإنها تكفي عن أهل البيت الواحد، ولو كان للرجل أربع من النسوة ولا عدد من الأولاد فيجزي عن أهل البيت أضحية واحدة يضحي بها أهل البيت، تجزي عنه وعن أهل بيته. نعم. أحسن الله إليكم، رجل من أهل المدينة يسأل يقول: أريد الذهاب إلى الحج يوم عرفة وأصل هناك ليلا، فبأي الأنساك تنصحونه؟ ننصحه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد الحج أن يخرج مبكرا وأن يصل إلى مكة قبل اليوم الثامن، وأن يلبي بالحج من اليوم الثامن، وأن يصعد إلى منى، لأن بعض الناس أصبح الآن كالمفتخر بهذه الأمور، يقول أنا أذهب اليوم التاسع وأرجع اليوم العاشر، وهذا يذكره بعض الناس على سبيل التندر، يقول ذهبنا اليوم التاسع ورجعنا اليوم العاشر، ذهب اليوم التاسع ووقف بليل ثم رمى الجمار ثم طاف طواف الإفاضة، يقول ووكل عن الباقي وقدم دماء ما بقي من المبيت ورمي الجمار، هذا تلاعب بالنسك، ولا يقال هذا على سبيل الافتخار، وإنما هو يقوله من يتلاعب بأمر النسك. فمن أراد الحج عليه أن يبكر، وأما إذا كان السائل ممن شغل ولديه عمل ولا يتمكن وأراد أن يحج بعد أن تمكن من وقته وذهب في اليوم التاسع وأدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر من اليوم النحر فإنه أدرك الحج، ولكن عليه أن يتم بقية الأنساك من المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى يومين، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وأن يرمي الجمار وأن يتم النسك. إذا كان كذلك فلا بأس، ولكن الأفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج مبكرا كما تقدم في حديث جابر أن خروجه كان في الخامس والعشرين من ذي القعدة، وسار في طريقه إلى أن بلغ مكة في الرابع من ذي الحجة، وبقي أربعة أيام، ثم بعد ذلك لبى بالحج من مكة وصعد هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم إلى منى في صبيحة اليوم الثامن. بسم الله إليكم، سائل يقول: ماذا أفعل إذا كانت الحملة لا تقف في مزدلفة صلاة الفجر ولكن تقف للحظات؟ الواجب هو المبيت في مزدلفة، وينبغي لأصحاب الحملات أن يخضعوا لأحكام الحج، لا تخضع أحكام الحج للسائقين وللقائمين على الحملات، فينبغي للحجاج دائما أن يشترطوا، لأن هذه المسألة ما يحصل التفريط فيها من قبل السائقين وأصحاب الحملات، أن ينبهوا هؤلاء قبل الذهاب معهم للحج، يقول نريد المبيت بمزدلفة، لأن المبيت واجب، ولا تستعجلوا في الذهاب إلا لمن كان يعني ضعيفا، فيجوز مثلا أن تخصص بعض الباصات، إذا كان هناك شركة ولديها سيارات كثيرة يخصص باص مثلا للعجزة، والبقية يبقون، لأنه لا يمكن أن تنتقل حملة كاملة، يعني لربما فيها المئات يقال من أجل اثنين أو ثلاثة، هؤلاء لهم حكمهم، لهم أن يتقدموا، تتقدم سيارة بالذين يعني لديهم عذر، ويبقى البقية إلى طلوع الفجر، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب وليس بنفل. ولهذا نحن دائما لا نشدد على الناس فيما أبيح لهم، مثل الصعود إلى منى في اليوم الثامن، ما أحد أفتى من أهل العلم قال لا بد أن تذهبوا إلى منى في اليوم الثامن وأن تصلوا الصلوات الخمس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن هذا مستحب، فلا يشدد على الناس في المستحب. وأما المبيت في مزدلفة بعد النفر من عرفة فإن هذا واجب، والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، ولو كان هذا ليس بواجب لا يسمى إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة الترخيص، وإنما يكون هذا أمر مباح للجميع، فإن الترخيص يكون في حق بعض الناس دون بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مزدلفة وبقي أصحابه معه، ولم يدفع من مزدلفة إلا الضعفة بعد منتصف الليل وبعد مغيب القمر، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الحجاج. وينبه هؤلاء الذين يقومون على الحملات، وأنا أيضا أخاطب كل من يقوم على الحملات ممن يسمع هذا الكلام أن يراقب الله عز وجل، فإن هذه العبادة العظيمة التي أخذوا الأموال عليها من قبل من شاركهم في حملتهم، فإن له عليهم من الحق أن يكملوا، أن يمكنوه من إتمام النسك، ولا يجوز عليهم أن يقصروا في هذه الأنساك بدعوى الفرار من الزحام. الزحام لا بد منه، الزحام إذا ذهبت إلى الحج ستجد الزحام، ولو قلنا بهذا إذن لا يكون هناك الوقوف بعرفة، وهو أشد ما يكون من الزحام في الذهاب إليها وفي الخروج منها، ومع هذا ما أحد يقول الآن لن نذهب إلى عرفة لأنها زحام، لأنهم يعلمون أن هذا ركن. وكذلك الواجب الذي أوجبه الله لا يجوز أن يتهاون فيه. وأما المستحب فإذا الإنسان شغل عنه وضاق وقته فإن الأمر واسع في هذا، لكن المبيت بمزدلفة واجب، يجب على جميع الحجاج أن يبيتوا إلا الضعفة والعجزة، ولا يكون خروجهم من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، وأما قبل ذلك فلم يرخص لأحد. نعم. أحسن الله إليكم، هناك أسئلة أحسن الله إليك تتعلق بأداء عمرتين في سفرة واحدة، فما هو حكم هذه العمر المتعددة؟ هذا كلام فيه إجمال، إذا كان مقصود سفرة واحدة كالذي أتى من مصر أو من الشام أو من اليمن وأنه اعتمر ثم جاء للمدينة وأحرم بعمرة ثانية، يقول هذا سفر واحد، هذا لا بأس به لأنه أتى إلى الميقات وأحرم بعمرة ثانية. وأما إذا كان المقصود بذلك الذين قدموا إلى مكة وأنهوا العمرة الأولى ثم أخذوا يخرجون إلى التنعيم أو لغيره من الحل ويأتون بأكثر من عمرة، فقد سبق الحديث عن هذه المسألة، وأن الأصل في ذلك هو إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالاعتمار وأنها اعتمرت من التنعيم. ولكن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها ابتداء، ولما ألحت عليه أذن لها وقال لها أجرك على قدر نصبك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. فهذه الأمور كلها تدل على أن هذه العمرة ينبغي أن لا يسعى إليها وأن لا يشجع عليها وأن لا يدعى الناس إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا أرشد إليها ولا وجه الناس إليها، بل لما استأذنته عائشة ما أذن لها ابتداء إلا بعد إلحاح. ولهذا نقول من استأذن في هذه العمرة نحن لا نرخص له فيها، ونقول له تكفيك عمرتك الذي أتيت بها إلى أن يلح، فإذا ألح يؤذن له كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد إلحاحها، ويقال له أجرك على قدر نصبك. هذا الذي يظهر لي في هذه العمرة، وأنها بالنظر إلى مجموع الأدلة أنها عمرة مفضولة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها يدل على أنها ليست ببدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرخص لا لعائشة ولا لغيرها ببدعة، وهو أقوى الخلق في دين الله عز وجل، وهو الذي عاد الأقربين في دين الله عز وجل، لا يمكن أن يرخص يعني لعائشة في أمر مبتدع، وهي أيضا مطيعة له، لو أمرها لم تثلت، فلما رخص لها دل على أن هذه العمرة أنها ليست ببدعة، لكن لما لم يفعلها ولم يرشد إليها لأنها مفضولة، وهذا كذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما رغب في المبالغة في الصيام وفي قراءة القرآن فما أرشده لذلك، لما ألح عليه أرشده، ولكن بين أن الأفضل هو ما أرشده إليه ابتداء. فنقول الذي ينبغي هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم الاكثار من هذه العمر، وإنما يكتفي بعمرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من ألح فإنه يؤذن له ويقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم، ما حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة؟ المرأة يجب عليها أن تغطي بدنها إذا كانت عند الرجال، وأما إذا كانت تصلي عند نسائها وعند محارمها فلا بأس بكشف القدمين واليدين وما يظهر منها غالبا. نعم. صلى الله إليك، سائل يقول عندي 5 بنات ولي بيت، هل يجوز أن أجعل بيتي لهن وقفا؟ سائل يقول عندي 5 بنات ولي بيت، هل يجوز أن أجعل بيتي لهن وقفا؟ هذا البيت إذا كان هناك ورثة غير البنات فإنه لا يجوز أن يوقف على بعض الورثة، وإنما من أراد الوقف يقف على الجميع، على جميع الورثة. والذي ينصح به عدم ذلك، لأن الوقف هو حبس لهذه العين ولا يتمكن بعد ذلك الورثة من التصرف فيها. والذي ينبغي هو أن يترك المال كما شرع الله عز وجل أن يقتسمه أهله بعد موت الميت كما شرع الله عز وجل. وأما بعض الناس الذين لهم أموال طائلة وكبيرة ويخشى بعضهم أن يذهب الورثة بهذه الأموال فيوقف بعضها، يستحسن بعض العلماء ذلك. أما من كان له بيت واحد أو له أرض واحدة ويوقفها ويحبسها على أولاده لا يستطيع بيعها بعد ذلك، فأرى أن هذا قد يكون فيه إضرار بالورثة. نعم. أحسن الله إليك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، ونفعنا الله بما قلتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.